زلنا مع كتاب الإجارة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن استأجر عينا إجارة فاسدة وقبضها فإن انتفع بها المستأجر وجب عليه أجرة المثل. وبه قال مالك: فإن استأجر عينا إجارة فاسدة وقبضها فإن انتفع بها المستأجر وجب عليه أجرة المثل. وبه قال مالك: قال أبو حنيفة: يجب عليه أقل الأمرين من المسمى أو أجرة المثل. طبعا المسمى هو المسمى بينهم في مسألة التجارة، إيجار البيت سمى له مبلغا، هذا المسمى بينهم. وإلا فلها أجرة، له أجرة المثل. يبقى إذا كانت فاسدة وانتفع المستأجر بها وعلى العقد الفاسد وجب عليه أجرة المثل، وهذا قال به مالك كما قلت، لأن القاعدة ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح ضمن بجميع القيمة في العقد الفاسد كما هي الآية. وإن لم ينتفع بها المستأجر وجبت عليه أيضا أجرة المثل. فبه قال مالك وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه شيء. الحق أنه حبسها له، فإن حبسها له وجبت عليه أجرة المثل. وإن لم ينتفع بها المستأجر وجبت عليه أجرة المثل، وهذا قال به مالك. وأما الأحناف فقالوا: لا يجب عليه شيء. ودليل أن كل ما لو تلف تحت يده بعقد صحيح ضمنه، وجب أن يضمنه إذا تلف تحت يده بعقد فاسد، كالعين في البيع وعكسه العين في الهبة، فإنها لما لم يضمنها إذا تلفت تحت يده هبة صحيحة لم يضمنها إذا كانت تحتاج إلى هبة فاسدة. والآن الوجه الخصوصية في هذا الباب لما أنا وإن لم ينتفع بها المستأجر وجبت عليه أجرة المثل. وفي قال مالك: هناك تفريق بين البيع والإجارة وبين الهبة. في البيع والتجارة إن لم ينتفع بها المستأجر واجبت له أجرة المثل الحبس عليه، أما الهبة فليست كذلك، ولأن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين. قال المصنف رحمه الله تعالى مسألة قال بعد هذا فإن كان هذا في إجارة فاسدة استقرت عليه في أجرة في أجرة المسلم. قال فإن كان هذا في إجارة فاسدة استقرت عليه أجرة المثل، وهي معاملة على معاملة البيوع. يعني هو لو اشترى زيد من عمرو سيارة وفيها عيوب لا يعرفها ثم قبضها وعلم العيوب وتلفت، والذي يقتضي المذهب أن هذه المسألة في الإجارة الفاسدة إنما تكون معطوفة على الأولى، وهو إذا قبض العين لا على الثانية، فهو إذا عرض عليه العين، لأن الأجرة إنما تستقر على عليه لأحد أمرين، إما أن يكون عقد صحيحا أو يتمكن من استيفاء المنفعة. قال المصنف وما عقد من الإجارة على منفعة في الذمة فيجوز أن تكون المنفعة حالة، ولا يجوز أن تكون المنفعة مؤجلة، يعني هو يخرج من تعامل الأعيان ويتكلم على مسائل الذمم. ما عقد الإجارة على منفعة في الذمة فيجوز أن تكون دائما المنفعة حالة، ولا يجوز أن تكون المنفعة مؤجلة. مثل أن يقول استأجرتك على تعجيل خياطة هذا الثوب حالا، تعلمون المسألة مفرعة على السلام والسلم، عند الشافعية يصح حالا كما يصح مسلما. ويجوز أن تكون المنفعة مؤجلة، مثل أن يقول استأخرتك على تحصيل خياطتي بهذا الثوب إلى أول شهر كذا. وتم عقد هذه الإجارة بلفظ السلم، تنعقد هذه الإجارة بلفظ السلم، فأقول أسلمت لك دينارا في ذمتي، أو هذا الدينار بمنفعة ظاهر من صفته كذا وكذا، أركبه إلى بلد إلى بلد كذا وكذا. تنعقد بلفظ الإجارة، يعني أقول أجرني طهرا، أجني آسف، أجني ظهرا من صفاته كذا وكذا. قال أجني ظهرا، لأركبه إلى موضع كذا، إذا جاء وقال أجني سيارة كذا لأذهب بها في ساعة كذا، ثم سمي المكان الذي سأذهب فيه، فهذا جائز، صح التوكيل موجودة. أو قل أن هذه حتى وكانت مكانة هي فيها إجارة صرف، وتناقض هذه الإجارة بلفظ السلم، فقل أسلمتم يقول أسلمت إليك دينارا في ذمتي، أسلمت إليك دينارا في ذمتي. أو هذا الدينار بمنفعة ظهر من صفته كذا وكذا، لأركبه إلى بلد كذا وكذا، فأغضب في التجارة أن يقول أجرني ظهرا من صفته كذا وكذا. إذن الإجارة كما قلنا والتحرز من مسألة المرور على مسائل فيها جهالة وغض الطرف عنها، فكل مسألة ظهرت فيها الجهالة وجب الوقوف عندها وحل هذا الإشكال حتى يصح العقد، وإلا ما صح. سئل الشيخ أبو حامد عمن قال استعجبت منك ظهرا في ذمتك من صفتي كذا وكذا، قال لأركبه شهرا وقال أتسلمه الأول شهر فأنا غير متصل بالعقد، فتوقف فيه وقال أنا أنظر فيه، فقال بعض أصحاب الأصحاب عندي أنه يجوز لأن المنفعة في هذه التجارة تصح أن تتقدر بمدة العمل، فلما جاز أن تتقدر بالعمل جاز أن تتقدر بالمدة، ولا يجوز أن تكون الأجرة هنا مؤجلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكاذب بالكاذب وبيع النسيئة بالنسيئة. ولا يجوز أن تكون أجرة هنا مؤجلة، أن النبي نهى عن الكارث بالكارث كما يعني، هو بيع النسيئة بالنسيئة، لأن هذه الإجارة في بعض في معنى السلم أو المسلم فيه، رأس مال السلم لا يصح أن يكون مؤجلا. وإن استأجر منه ظهرا في ذمتي ليركبه إلى بلد أو ليركبه شهرا فأحضر أجر الظهر وقبض المستأجر وركبه أو ركبه إلى تلك البلد أو إلى مثلها أو ركبه شهرا استقر عليه مسمى لأنه استوفى المعدود. استقر عليه المسمى بينهم يعني، وإن لم يركبه وأمسكه في يده زمانا يمكنه استفاء المعقود عليه، فالذي يقتضي المذهب أن الأجرة تستقر ويلزمه أن يرد الظهر لأن منفعة الظهر تلفت تحت يده، فهو كما لو استواها. فإذا عرض المؤجرة الظهر على المستأجر فامتنع من قميصه، فالذي يقتضي المال المذهب أن المؤجر يرفع الأمر إلى قلنا نستأجر منه ظهرا في ذمتي لأركبه إلى بلد أو أركبه شهرا، فأحضر المؤاجر ظهرا ظهرا وقبضه المستأجر وركبه إلى تلك البلدة أو لمسها أو ركبه شهرا طلع المسمى أنه استوفى عقده. وإنما ركبه أمسكه في بلده زمانا يمكنه استيفاء المعقود عليه، فالذي يقتضي المذهب أن الأجرة تستقر ويلزمه أن يرد الظهر، لأن من فعل الظهر تنتبت تتحدد تلصص. يعني هذه المسألة طلب منه استأجر منه سيارة لمدة شهر يذهب بها إلى بلدة كذا، فعين المدة والأجرة وغير ذلك، فهنا إذا أخذها إذا قبضها فاستفاء الاستفاء منه الاستفاء إذا قبضها فاستوفى منها الشهر أو الأسبوع أو الأيام المتفق عليها، إن الاستفاء استقر الثمن ما الأجرة، إن الاستفاء استقرت الأجرة. قال وما عقد من التجار على منفعة معينة لا يجوز مؤجلا، فأن يقول أكرني هذا الظهر لأركبه إلى موضع كذا سلمه إلي أول الشهر الفلاني منفصلا عن العقد، أن ذاك لا صح، كما تقول في من باع عينا واشترط تأجيل قبضها كان عليه في حال العقد أن ذاك لا صح. يعني من باع عينا واشترط تأجيل قبضها، أعوذ بالله، أشوف هنا الآن بالضبط كحال من يرى ان شاء الله ياخذها يستعمله، وبنوك الاسلاميه ايضا فيها مثل هذا الباب، حال عظيم. وان استاجر ليحج بنفسه فان كان في الحرم لم تصح هذه الإجارة إلا بأشهر الحج يمكنه الشروع في الحج عقب العقد، وإن كان في غير الحرم جاز عقدها قبل أشهر الحج بقدر مدة يمكنه الوصول فيها إلى الميقات أول شهر الحج. وكذا إذا استأجره ليحج مشيا وكان المشاة يخرجون قبل ذلك جاز العقد قبل ذلك للحاج. إذا أيضا الإجارة على المنفعة لابد أن تكون معلومة، ولابد أيضا أن يعرف أنها تعامل معاملة البيوع، وهي أيضا لازمة من الطرفين. آخر مسألة في الجزء، وهناك جزء آخر مرتبط بها، لكن هذه آخر مسألة في هذا وما أسعدنا في هذا. قال مسألة: وإذا تم عقد الإجارة فإنه يكون لازما، وليس لأحدهما أن يفسخه من غير عيب يحدده. وبه قال مالك والزهري وأبو داود. وقال أبو حنيفة: وإذا تم عقد الإجارة فإنه يكون لازما، وليس لأحدهما أن يفسخه من غير عيب يجده. أبي قال مالك والزهري. إذا تم عقد الإجارة هو لازم، لأنه عقد الإجارة كعقد البيع لازم من الطرفين. أبو حنيفة قال لا يلزم جهة المشتري لما تحدث له عضو فيما استأجر له مثل أن يستأجر دكانا بس فيحترق بالزب أو يذهب رأس ماله أو يفلس أو سرج مالا الحج فبدا له من الحج أو مرض أو سرى دارا في بلد ليسكنها خرج من تلك البلد وما أشبه ذلك فله قصة الإبارة. دليلنا أنه عقد معوضة محضة لازم من أحد الطرفين لأنه هو عقد عقد معوضة محضة فيلزم من الطرفين وعقد معاوضة محضة في الاحتراز من الرهن إذا نقول لو استأجر سيارة وقبضها وأخذ المفتاح وحركها تقر في ذمته الأجرة وأيضا العقد لا يستطيع أحد أن يفسخه دون الآخر لا يستطيع أحد أن يفسخه دون الآخر. نعم لو في سؤال تفضلوا ننتقل إن شاء الله إلى السؤال. الظهر والجمل الجمل يا أبا الوليد الظهر والجمل رجل يريد بيع شقته فهل يقول للمشتري على كل عيوب الشقة نعم واجب عليه ذلك الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله